وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل صلاتي الصبح والعصر، تقدم أن لهما خصوصية، وأن المحافظة عليهما من أعظم الأسباب في المحافظة على البقية وعلى بقية أمور الدين. وما ذاك إلا لأن الصبح تكون في أول النهار عند حلاوة النوم لمن يسهر، وعند شدة البرد في وقت البرد، وعند حلاوة النوم في القيض، فكثير من الناس قد يكسل عنها ويضعف، ولكن أهل الإيمان والتقوى وقوة الإيمان يبادرون إليها في كل وقت ويحافظون عليها في جميع الأوقات. وهكذا العصر تكون عند نهاية النهار، وعند كد الإنسان في الأعمال، وعند إيابه إلى أهله غالبا، فربما تساهل فيها. فمن رحمة الله الحث على العناية بهما والمحافظة عليهما في جميع الأوقات. والصلوات الخمس كلها عمود الإسلام، وكلها فرض على العبد أن يواظب عليها في وقتها، ولكنه يخص الفجر والعصر بمزيد عناية، لأن وقتهما في طرفي النهار يعتري فيه الإنسان ما قد يكسله ويضعفه عن أدائهما مع إخوانه في الجماعة. ومما ورد فيهما قول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فينا بعد صلاة الفجر، ويعرج الذين معنا في النهار بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. هذه منقبة لأهل الصلاة، وأن الملائكة تشهد لهم عند ربها أنهم أتوهم يصلون وتركوهم وهم يصلون. فليحرص المؤمن على المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة حتى تشهد له الملائكة بهذه الشهادة العظيمة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني عند استكماله ليلة 14 عند قوة نوره، فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر، يعني رؤية واضحة لا إشكال فيها. ولهذا قال: لا تضامون في ذلك، من الضيم لا يزدحمون، ما يحتاج ازدحام. ويروى: لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم لبعض للرؤية، ما هي رؤية واضحة. فالأخذ الآخر: لا تضارون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته. هذا فيه بشرى لأهل الإيمان، وأنهم يرون ربهم يوم القيامة في الموقف وفي الجنة. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني المحافظة على هاتين الصلاتين أكثر من غيرهما من أسباب التلذذ برؤية الله ورؤيته سبحانه وتعالى في يوم القيامة وفي الجنة. ويفيد أن لأهل الصلوات خصوصية، المحافظ على الصلوات والمعتني بها لهم خصوصية في الرؤية لوجه ربهم عز وجل، رؤية أكمل من غيرهم. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح أنه قال: الزيادة النظر لوجه الله. فأهل الإيمان الذين أحسنوا إيمانهم لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم زيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل لكمال إيمانهم وكمال تقواهم ومحافظتهم على الصلوات وأداء حق الله وحق عباده. كلا حديث بريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وفي اللفظ الآخر: من فاتت صلاة العصر فكأنه وتر أهله وماله. من فاتته فهي مصيبة عظيمة، كان وتر أهله وماله، فاتته في الجماعة أو فاتته في وقتها لنوم أو غيره فكأنه وتر أهله وماله. أما من تركها عمدا فإنه يحبط عمله، يكفر بذلك. من تركها عمدا بطل عمله وكفر بذلك كغيرها من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا يوجب العناية في الصلوات والمحافظة عليها والحذر من تركها أو التساهل بأدائها في الوقت، فهي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الحافظة، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والحديث الأخير يقول صلى الله عليه وسلم، في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته، أول شيء يحاسب عليه يوم القيامة صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي اللفظ الآخر: فإن قبل صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. فعليك يا عبد الله أن تحرص على المحافظة على الصلاة بطمأنينة وإخلاص وخشوع، وأن تكون لك عناية بالفجر والعصر أكثر وأعظم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم. بعض الناس من المسلمين ما يصلون إلا في شهر رمضان، إذا انتهى رمضان تركوا الصلاة. وبعض الناس من الجمعة إلى الجمعة، إن شاء الله لا حكم الكفر، حكم منه كفر، هذا الصحيح من أقوال العلماء، ما تركها ولو ما جحدها كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد اللي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط العمل يكون بكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إن شاء الله لا. أحسن الله إليك. بل يتهاونون، يعني ينامون عن صلاة الفجر وصلاة العصر. ما جحدوها، بس إذا قاموا صلوها، مثلا الذي ينام من صلاة الفجر وإذا جبلها بالعمل إذا تعمد يكفر بذلك، إذا تعمد ذلك يكفر بذلك. أما إذا غلبه النوم عليه يبادر الصلاة إذا استيقظ، أما إذا تعمد يركض الساعة إلى وقت ذهابه إلى عمله جاز منهم صلي إلا بعد وقت أو العصر يجزم كذلك يتركها عمدا، هذا يكفر بذلك إن شاء الله. لو كان شبه يومي، ولو كان شبه يومي أحسن إليك، يكفر بأول مرة، وكل ما زاد تركه زاد كفره. شكرا. يا شيخ، يقولون بالنسبة للذي لا يصلي أو تارة يصلي وتارة يترك الصلاة، يقولون هذا ليس كافرا ولكنه مسلم عاصي. هذا قول بعض العلماء، لكن الصواب أنه يكفر بذلك، ولا حديث مكفورة. إن شاء الله السلام. من يقول أنهم لا يكفرون لأنهم يقولون لا إله إلا الله، يرد عليهم بأن من قول لا إله إلا الله لا بد أن يؤدي حقها، فمن حقها المحافظة على الصلاة الخمس.